السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 57، وهذا النداء في سورة النور الآية رقم 21، وهو أول نداء في تلك السورة المباركة. سورة النور سورة مدنية بالإجماع، وآياتها 64 آية. 64 آية اشتملت هذه السورة الكريمة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة التي هي النواه للمجتمع الأكبر، ووضحت الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون من الاستئذان عند الدخول وغض البصر وحفظ الفروج وحرمة الاختلاط، وذكر ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من العفاف والستر والطهارة والنزاهة، وصيانة للأسرة وحفاظا عليها من عوامل التفكك وانهيار من عوامل التفكك والانهيار الخلقي. وقد ذكرت في هذه السورة العظيمة بعض الحدود الشرعية كحد الزنا وحد القذف وأحكام اللعان، وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد والفوضى والتحلل الخلقي، وحفظا للأمة من عوامل التردي في بؤرة الإباحية والفجور والدعارة والمجون التي تسبب ضياع الأنساب وذهاب العرض والشرف. وقد عالجت هذه السورة الكريمة ناحية من أخطر النواحي، هي ناحية الأسرة وما يحفها من مخاطر، وبخاصة في أمر العرض والشرف، وما يستتبع ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس واتهام البريئين إلى غير ذلك مما هنالك من علاج للأمراض الاجتماعية والمفاسد الخلقية التي تكتنف الأسرة والمجتمع، عدا ما فيها من آداب سامية وحكم عالية وإشارات دقيقة إلى أسس الحياة الفاضلة وآدابها السامية، وما يجب أن تكون عليه بيوت المسلمين من النزاهة والعفة والاستقامة والطهر. أما هذا النداء الذي في هذه السورة، وهو أول نداء في سورة النور، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فكلمة خطوات هنا بضم الخاء والطاء، وقرأها ورش بسكون الطاء، ورش عن نافع قرأها خطوات بتسكين أو بسكون الطاء، هذا ورش عن نافع قرأها كذلك. لا تتبعوا خطوات الشيطان بسكون الطاء، أما الباقي ف يعني قرأها خطوات، فقرأها ورش عن نافع وغيره بإسكان الطاء خطوات بسكون الطاء، ولكن رواية حفص عن عاصم بضم الطاء خطوات الشيطان بضم الخاء والطاء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال القرطبي رحمه الله: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، وكتب عمر بن عبد العزيز وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء الغرفة وعلموهن سورة النور. ووجه تسمية سورة النور بهذا الاسم لما فيها من إشعاعات النور بتشريع الأحكام والأداب الإسلامية العامة التي تحافظ على الأنساب والأعراض وكل هذا من نور الله الذي نور الكائنات بإنزال الوحي على الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في هذه السورة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية. فالله عز وجل هو الذي أفاض على الوجود من فيض جوده وأنار قلوب عباده المؤمنين بكتابه المبين الذي هو النور والضياء. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فحذر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الاتباع لخطوات الشيطان. فكلمة الشيطان النون فيها أصلية، وهو من شطن أي تباعد، ومنه بئر شطون وشطنة الدار وغربة شطون. وقيل النون فيها زائدة من شاط يشيط، يعني احترق غضبا. فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة، وامتنع من السجود لآدم عليه السلام. قال أبو عبيدة: الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس والحيوانات. وقال تعالى: شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي أصحابهم من الجن والإنس، وسمي كل خلق ذميم للإنسان شيطانا. وكلمة الفحشاء هي من الفحش والفحشاء والفاحشة، ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال سبحانه عز وجل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال سبحانه: إنما حرم ربي الفواحش. وقال سبحانه وتعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كناية عن الزنا. وفحش فلان أي صار فاحشا، والمتفحش هو الذي يأتي بالفحش. وكما ذكرنا أن الفحش أو الفحشاء أو الفاحشة هي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. كلمة المنكر هي من الإنكار، والإنكار ضد العرفان. والمنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة. وإلى ذلك قصد بقوله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: أي من صدقتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم، فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأفعال؟ فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ففاصلوا هذا العدو واتركوا الجري وراءه، فإنه لا يأمر بخير قط، فاحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته بالاستعاذة بالله السميع العليم، فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وهذه منة أخرى من الله تبارك وتعالى، وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته وبحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر أحدا منكم. وكلمة لولا هنا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع عدم التزكية لوجود فضل الله ورحمته. والجملة سيقة الامتنان على المؤمنين ليشكروا. فقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري للاستجابة لعدوهم. فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم، أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم، فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا تواضعا لله تبارك وتعالى وشكرا له. ومعنى كلمة التطامن يعني السكون والانخفاض، ويقال تطامن أي سكن وانخفض. وقوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، أي فمن شاء الله تزكيته زكاه، وعليه فليلجأ إليه وليطلب التزكية منه، وهو تعالى سبحانه وتعالى يزكي من كان أهلا للتزكية، ومن لا فلا، لأنه السميع بأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم، وهي حال تقتضي التضرع والتذلل لله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها حرمة اتباع أو حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه من الباطل والسوء والفحشاء والمنكر. أيضا من الفوائد أن متابعة الشيطان والجري وراءه في كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. أيضا على من حفظهم الله تعالى في الوقوع في السوء أن يتطامنوا ولا يشعروا بالكبر، يعني يتواضعوا، فإن عصمتهم من الله تبارك وتعالى لا من أنفسهم. وقد حذر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من اتباع الشيطان، هذا الشيطان اللعين الذي يدعو إلى الكفر وإلى كل مفسدة وضلال وبدعة. ولما كان خطره عظيما جاءت الآيات في النهي عن اتباعه بكل ما يوسوس به للمؤمنين، وأنه سيتبرأ يوم القيامة ممن أطاعه، فإن الشيطان يدعو إلى أكل الحرام والخبيث من المآكل والمشارب والأمر بكل ما هو سيء وفاحش، حيث ربط الله تبارك وتعالى هذا باتباع الشيطان، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا ربط الله عز وجل اتباع الشيطان وخطواته بعدم اتباع شرائع الإسلام كاملة، إذ كل من اتبع خطوات الشيطان يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويدع ما يخالفه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كما ربط الله عز وجل شح الناس وبخلهم في النفقة في سبيل الله والخوف من الفقر إنهم أنفقوا باتباع الشيطان، إذ هو الذي يوسوس أيضا لهم بألا ينفقوا، فإن أنفقوا فسوف يفتقرون وينتقص مالهم، وغير ذلك مما يوسوس به لمن أراد أن يتصدق. فقال سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. كما ربط الله عز وجل الرياء في الإنفاق وحب السمعة باتباع الشيطان ونزغاته، حيث إنه يكون كالقرين والصاحب لهذا المرائي الذي يرائي بأعماله، فقال سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كما ربط الله عز وجل الإيمان بالجبت والطاغوت والتحاكم له دون شرع الله تبارك وتعالى باتباع الشيطان أيضا، إذ أمرهم الله عز وجل بالكفر بكل ما لم يشرعه الله عز وجل ويشرعه من القوانين الطاغوتية التي تدعو إلى الانحراف والشرك بالله وتعطيل الحدود التي شرعها الله عز وجل وإشاعة الفواحش بين المؤمنين، فقال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وحذر الله عز وجل أيضا من إغواء الشيطان لبني آدم، مذكرا إياهم بما صنع مع أبويهما من إخراجهما من الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما فانكشفت سوآتهما، الأمر الذي سبب إخراجهما من دار السلام منبها على خطورة هذا العدو وجنوده. فقال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد أخبر الله عز وجل أيضا أن هذا العدو اللعين الذي يجاهد أعظم مجاهدة ليشرك أو ليشرك بالله تبارك وتعالى ويوسوس بالمعاصي أنه سوف يتبرأ يوم القيامة من أتباعه ويجلس على منبر من نار ويخطب خطبة تدل على نذالته وحقده الدفين للمؤمنين ويخبرهم أنه لم يكن له عليهم سلطان إلا أنه كان يوسوس لهم فقط في آذانهم ويزين لهم المعصية والباطل ولا يستطيع دفع العذاب عن نفسه ولا عن أتباعه حينئذ. فقال سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويبين الله سبحانه وتعالى أن كل من يجادل في الله بغير علم فينسبون له الولد والصاحبة ويزعمون أنه ما أرسل رسولا وأنه لا يحيي الموتى بعد فناء الأجسام وجهلوا بجلال الله وكماله وبشرائعه وأحكامه وسننه في خلقه، كل ذلك كان بسبب اتباع كل شيطان متجرد من الحق ويهديه إلى عذاب السعير في النار. فقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويبين الله عز وجل أيضا أن اتباع الشيطان سبب في الصد عن ذكر الله والقرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل هداية للناس، وهذا يعني وبعدما يفعل الإنسان ذلك يتخلى عنه الشيطان ويخذله. فقال سبحانه: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم باتخاذ الشيطان عدوا وأوجب محاربته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك يستحوذ الشيطان على العبد الغافل العاصي ينسيه ذكر ربه سبحانه وتعالى وأوامره، فقال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كما أنه لا يجوز أن يزكي الإنسان نفسه لأن التزكية للنفس تؤدي إلى العجب، والله وحده هو الذي يزكي لأنه سبحانه وحده أعلم بما في قلوب العباد التي محلها التقوى. وقد وبخ الله عز وجل هذا الموقف الذي ادعاه صاحب الجنة في قصة سورة الكهف حينما قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فزكى نفسه وظن أنه عندما يلقى الله سوف يجد خيرا منقلبا. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن موقف العاص بن وائل في موقفه مع خباب بن الأرت رضي الله عنه، فقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي كذب العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص وقال لخباب: لأوتين مالا وولدا. أي يوم القيامة حينما طالبه خباب بن الأرط بدين له عليه فأبى العاص أن يعطيه استصغارا له لأنه حداد، قال: لا أعطيكه حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: والله ما أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاص: إذا أنا مت ثم بعثت كما تقول ثم جئتني ولي مال وولد قضيتك دينك. فكذبه الله عز وجل ورد عليه بقوله سبحانه: أطلع الغيب. فعرف أن له يوم القيامة مالا وولد أم اتخذ عند الرحمن عهد بذلك بأنه سنعطيه مالا أو بأن سنعطيه مالا وولدا يوم القيامة؟ كلا، يعني لم يطلع على الغيب ولم يكن له عند الرحمن عهد. ويبين الله سبحانه وتعالى سعة مغفرته لمن يجتنب الكبائر والفواحش، ويبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الخلق وأنشأهم من الأرض ثم بمراحل خلقهم، فهو عليم بهم سبحانه وتعالى قبل خلقهم وما في قلوبهم، ونهاهم أن يزكوا أنفسهم، فقال سبحانه في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما مداخل الشيطان للقلب، فاعلم أن مثال القلب أو مثال الحصن، والشيطان يريد أن يدخل هذا الحصن فيمتلكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أو بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه. ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه، فحماية القلب من وساوس الشيطان واجب، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفة مداخله واجبة. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة، فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان. أيضا الحسد والحرص، فمهما كان العبد حريصا أعماه حرصه وأصمه، ونور البصيرة هو الذي يعرف مدخل الشيطان، فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر، فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا فاحشا. أما الحرص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيضا الشبع من الطعام، وإن كان حلالا فإن الشبع يقوي الشهوات، والشهوات أسلحة الشيطان. أيضا العجلة وترك التثبت في الأمور، قال صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. وسوء الظن بالمسلمين كذلك مدخل من مداخل الشيطان، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب. فإن قلت: فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قلنا: فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل تطهير القلب من صفاته المذمومة. قال صلى الله عليه وسلم: في القلب لمتان، لمة من الملك وهي إبعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولمة من العدو إبعاد بالشر أو إبعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال الحسن: إنما هما همان يجولان في القلب القلب هم من الله تعالى وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله أمضاه وما كان من عدوه جاهده. والقلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساوية، ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والانكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذا النداء العظيم الذي هو من أعظم النداءات التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في قوله تعالى في سورة النور الآية رقم 21: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكما سمعنا أن خطوات الشيطان كثيرة، ويريد الشيطان أن يضل الإنسان في كل شيء ويدخل له مداخل ومفاسد ربما تخفى على الإنسان، فهذا تفسير للنداء 57 من سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه. وهذا النداء كما ذكرنا في سورة النور الآية رقم 21. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.